وجود أصل من الذكور وارث. لو هلك عن بنت وأخ شقيقة ليس لها نصف لوجود فرع وارث. إذن هو للأخت الشقيقة وحدها، يعني ما معها أخ شقيق ولا أخ شقيقة، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. طيب، أو لأب وحدها أيضا، الأخت لأب إذا كانت وحدها ثلاثة النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط، نزيد ثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقة، ولا أحد من الأشقة. إذن الشروط كم؟ ثلاثة: الأخت الأب ترث النصف بثلاثة، وحدها إذا كانت وحدها بثلاث شروط: أن لا يوجد فرع وارث، وشلون؟ ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء. طيب، الثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. الثلثان لثنتين فأكثر منين؟ ثنتين فأكثر منين؟ من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الثلاثة. لكن قال إذا لم يعصبن بذكر، فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف. وهنا قاعدة: إذا كانت المسألة لو كانت واحدة استحقت النصف، فإذا كانت اثنتين استحقتها الثلثين. يعني ما تستحقت البنت مثلا، ما تستحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحقن الثلث، أي نعم الثلثين. إذن بدل ما أن نقول، بدل أن نقول وحدها نقول التعدد، فالبنت مع بنت أخرى تستحق استحقاقنا الثلثين، نعم تستحقان الثلثين، تستحقان الثلثين. والأخت الشقيقة مع مثلها تستحقان الثلثين. والقاعدة: كلما استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان تستحقان الثلثين، هذه القاعدة. طيب، عرفنا شرح الأحكام، نحتاج إلى الدليل، نحتاج إلى الدليل. اسمع الدليل في البنتين وبنات الابن. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن إيش؟ ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان، الثنتان فأكثر الثلثان. وكان اسمك عبد المعنى، ها عبد الله، كأنك تفكر بشيء، بإيش؟ فوق اثنتين. نعم، قال فوق اثنتين. نعم، احنا قلنا ان تكون اثنتين فوق. انا هكذا ظننت انك تفكر بهذا. الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ونحن نقول اثنتين لهما الثلثان، والآية فوق اثنتين. نقول اقرأ بقية الآية: وإن كانت واحدة فلها النصف. مفهومه أن اثنتين لا، ليس لها النصف، ليس لهما النصف، لا بد أن يزيد عن النصف. ما زاد على النصف لا يوجد فرض يزيد على النصف إلا الثلثان. إذن ما زاد على النصف على الواحدة فلهما

الحائط أنها تتلي أقول الراجح. نعم نعم. فتكرفت بقية الجدات هي هذا المسلم إن تساوينا فالسدس بينهن بالسوية، ومن قربت فلها واحدة. تكون هي الرابعة هي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامس. نعم. ولهذا على قول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، يمكن أن ترث خمس جدات أما يمكن يمكن تتساون. نعم شيخ بالنسبة لي من يعني من له عمة ولا يسرها ولا يسرها هي. نعم يرث ابن أخيه كل مال إلا الدين والوصية. في إشكال الوارث ولو كان باسم من؟ باسم الوارث ولو كان يعني ابن عمه ابن العم كذا يحولون كل الملك في اسمه. يمكن لها اوقاف الوقت يغير الحكم، يمكن اوقاف يعني مثلا الاوقاف اذا كان الذي اوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه. نعم كيف نعم مات الزوج. نعم جدتها من قبل الأم، جدتها من قبل الأم إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم. لعلك تنضم إلى جزاعه. نعم غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون من أحسن ما يكون السبورة، ما عندنا في المكتب سبورة إلا فيه ها هنا ها لا ما فيه هذا اللي بيطلعونه لنا ولا حاجة. بس أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوع ما حاجة نقف عندها، لكن نظر إلى أنهم أشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولكن نقدر من أي واحد منكم يقول صلح. نعم ها ايش يقول زميل آخر أنت أعطيناك زميلين ها يعني واحد في أنت بنت خاله ولا بنت عمه بنت الخال. طيب أجل عليهم بنت العم. نعم إيش إيش ها تقديم إيش اي نعم نعم نعم هذا بارك الله فيك ما في نص، ما في نص عن الرسول عليه الصلاه والسلام يفصل فيكون اجتهادا. الذين قدموا التجهيز قالوا لو ان الانسان معسر في الحياه الدنيا وعليه ديون عظيمه فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك لا نقول. يقول فحال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر وقدم التأصيل مثل حياة الدنيا بالضبط. نعم اذكر ايش اي أما الانفراد يغني عنه، إذا قلنا الانفراد أغنى عنه لأنه ما أوجد المعصب. هل انفردت أو لا؟ لن تنفرد هذه. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني عبارة مضبوطة للبنت وحدها ولا قال معاد المعصب لأنه معروف يعني ما. نعم نعم لا لا هذه ما احتاج، ما دام قلنا واحده ما احتاج. لكن لا شك ان بعض العلماء قالوا لا بد ان تكون بشرط لا يوجد معها مشارك ولا معصب. قول لا يوجد مشارك ولا معصب يغني عن قول المؤلف وحدها. أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو إما لا نعم يوجد ذكور من الفروع لا لو تعطيها مثال شيخ ذات الله مثل هذا لا حول مثل أب وأبن أب وابن مو بالابن ذكر من الفروع الابن إيه الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد يقولون نعم الابن ذكر ما أفروا إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرق والباقي للابن. من فضلك اقلب الشريط. الابن ذكر ما أفروا ولا لا متأكد ايش يقولون نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقط في الفرق والباقي للابن. اقرأ بحث تصور ولا خلوا معي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل في الحج تسجل أجدادك بحج. لا لا لا ما كمل اقرأ مع أول الفصل فصل والنصف لعصبنا لذكر والسدس لبنت ابن فأكثر ما أبنت والأخت فأكثر لأب ما أخت لأبوين ما أدم معصب فيهما فإن استكمل ثلثين بنات أو ما اتخذ من دونها من دونهم إن لم يعصبن ذكرا بإذائهن أو أن تنظر من سنة كذا أقوات من الأب ما أقوات الأبوين وإن لم يعصبن إن لم ما بوا إن لم يعصبن يعصبهن إن لم يعصبهن أقوهن والأخت أكثر فرص بالتعصيب ما فضل عن فرض بنت فعزيز فعزيز والذكر أو اثنين ما ولد أحدهم وللذكر وللذكر وللذكر أو الأنثى من ولد الأم ثلث والاثنين فعزيز ثلث بينهم بسوية. نعم ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الإبن. ما هو شرط إرث البنت النصف؟ نعم الغد. نعم طيب وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول؟ أن تكون وحدها ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر. طيب بنت لبن نعم شرط آخر أضفناه هنا أن تكون وحدها ها؟ لا خطأ ألا يكون فوقها فرع وارث سماء لا بد من هذا الشرط. طيب الأخت الشقيقة تكون وحدها ولا يوجد لكم الوارث ولا يوجد فوق الوارث. طيب الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارث طيب ولا ذكر من الأصول تمام. الأخ لاب خمير ولا إيش ولا أحد من الشخص صح. طيب متى ثالث البنات الثلثين؟ نعم بنفس الشروط التي الواحدة لا تقول اثنتين فعلا. طيب نجون اثنتين لا ذكر معهم. طيب ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحدة واثنتين يا يعني متى اي طيب وعلى وجه الفرع اعلى منه. طيب هذا يوجد معهن معصر جيد. ومتى ترث الاخت اللي اب النصف؟ الثلثان. نعم الثلثين ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة أن تكون أكثر من واحد وكذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصر وكذلك أن لا يكون معهم أصلا الذكور وارث لا يكون أصلا الذكور وارث نعم ولا يوجد أيضا أحد من الشقاء معهم هو لا يوجد أحد من الشقاء بين واحد بين واحد ألا يكون معهما فرع وارث. ألا يكون معهما فرع وارث. طيب تمام الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها أخت شقيقة وأخت لأب معها أخوها والباقي بين أخ الأب وأخ الأب للذكر من بعض حظ ونتائج. هنا لماذا لم ترث السدس؟ لأن معها معصر. تمام. ومتى ترث الأخوات لأب السدس؟ إيه؟

عن أم أم وأم أب وأم، الجدتان لا ترثان، والأم تعجبهم، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن لأنه أقرب. الله أكبر. الله اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار السلامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة والصلاة المقامة محمد. يقول ويسقط ولد الابن بالابن لأنه أبعد، سقط أبعد. طيب ولد ابن الابن ابن ابن ابن وابن ابن، الأول يسقط لأنه أبعد، ويسقط ولد الابن بالابن. وولد الأبوين، من ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق أو الأخت الشقيق، بابن وابن ابن وأب، يسقط بالابن. لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن عن أخ شقيق وأب سقط الأخ الشقيق، عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق، لأن الجد من الأب كالأب، هذا القول الراجح. نعم. وولد وولد الأبوين وابن وابن ابن وأب، وولد الأب من ولد الأب؟ الأخ من الأب، بهم أي بالابن وابن الابن والأب بهم والأخ لأبوين، أربعة الذين يسقطون الأخ لأب، أربعة الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق، وولد الأخوات وبالأخ الأبوين، وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبي، ولد الأم يعني الأخ من الأم أو الأخ من الأم يسقط بأربعة، بالولد ولد الابن والأب وأبي. وهذا من المؤلف تفصيل، لكن سبق قبل قليل أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الرسول الذكور ولا مع الفرع الوارث، إذن يسقطون بالفرع الوارث وبأصول الذكور. طيب. ويسقط به كل ابن أخ وعم، يسقط به أي بأب الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، يسقط به أي بأب الأب كل ابن أخ وعم. عم هذه معطوفة على إيش؟ على كل. نعم أو على ابن؟ على ابن. نشوف كل ابن أخ وعم، إذا قلنا إنه معطوف على ابن صار معنى كل ابن أخ وكل عم وكل عم، وهذا صحيح. وإن شئت فقل معطوف على كل، ويكون التقدير ويسقط به كل ابن أخ وعم يعني يسقط العم أيضا. هل يجوز أن نجعله على معطوف على أخ؟ لا، لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن أخ